الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما أوردها الإمام البغوي رحمه الله في كتاب شرح السنة إلى التشهد في الصلاة. بعد التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نبهنا على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غير التشهد، فكلمة التشهد تعني هذه الكلمات: التحيات لله، الصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه الكلمات التي تطلق عليها لفظ الايه؟ التشهد. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقد عرفنا أنها ليست من التشهد، بل هي ذكر مستقل، هي بعد التشهد الأول سنة مستحبة فعلها خير من تركها، وهي بعد التشهد الثاني ركن من أركان الصلاة. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة، وحسبك أن الله تبارك وتعالى أمر بها في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلما ذكر الإمام رحمة الله عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، أتبع ذلك بباب مستقل في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ترغيبا في الحرص على الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام البغوي رحمه الله: باب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. وعن عبيد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء ذات يوم والبشر يرى في وجهه، فقال: إنه جاءني جبريل فقال: أما يرضيك يا محمد ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، صلى الله عليه وسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام. يعني في أي مكان في العالم، أي واحد زي الناس ما بتعمل كده، كل واحد طالع حج الناس تسلم، تقول ايه بسلمنا على النبي، لا، سلم عليه، سلم عليه وانت هنا وانت في أي مكان، سلامك يبلغه وصلاتك تبلغه عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلت عليه الملائكة ما صلى علي فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل أتى عليه شهر رمضان فلم يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك أبويه الكبر فلم يدخلاه الجنة. ورغم أنفه يعني إيه؟ التصق أنفه بالتراب، ولما تجيب مناخير واحد في التراب معناته إيه؟ منتهى الذل، يعني منتهى الذل. ما هو بيعبروا عن العزة والشماخة والكبرياء، يقول لك ايه ده مناخيره فين؟ في السماء. لما واحد كده يعني بشامخ كده يقول لك ده مناخيره في السماء، يعني منتهى العزة والكبرياء. فلما يرغم أنفه في التراب قد منتهى الايه؟ منتهى الذلة والعياذ بالله. راغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، وراغم أنف رجل أتى عليه شهر رمضان فلم يغفر له. واحد ربنا يمده في عمره ويحييه ويبلغه رمضان ويبلغه عنده من الكبر مبلغا، وبعدين ما ينتهش الفرصة بالرهم عشان ربنا يغفر له، ويموت أبوه وأمه قبل أن يغفر الله له، متى يغفر الله له؟ وعن أبي سعيد قال: ما جلس قوم مجلسا لم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة. يعني حيتحسروا على المجلس اللي قعدوا فيه وما صلوش على النبي صلى الله عليه وسلم. الآن تشهدت وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم، تعمل ايه بقى بعد كده؟ قال: باب الدعاء قبل السلام. باب الدعاء قبل الايه؟ السلام. قعدت وقرأت التحيات وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما تسلم بقى ادعو الله من فضله، اسأل الله من فضله. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لعروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. يبدأ من الأدعية المستحبة بعد التشهد وقبل الإيه؟ السلام. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، فعذاب القبر حق دل عليه القرآن والسنة. قال تعالى عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار. الفاء تفيد الترتيب مع الإيه؟ مع التعقيب، أغرقوا فأدخلوا نار. ومعلوم أن نار الآخرة لسه لم إيه؟ لم يدخلوها، لأن الناس لسه لم تبعث بعد. يبقى النار اللي دخلوها عقب الإغرقة إيه؟ نار القبر. وقال عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى: وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك. فسر العلماء العذاب الأدنى بأنه عذاب القبر. ولا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر كثيرة، فلذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بنعيم القبر وعذابه لمن كان لذلك أهلا، وأن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. نسأل الله أن يعيذنا من عذاب القبر وعذاب النار. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، هذا الأعور الكذاب الذي يخرج في آخر الزمان ومعه من خوارق العادات شيء كثير، فتنة للناس يعني، لكنه ممسوحة عينه والعين الثانية عوراء يرى بها رؤيا خفيف، وبعدين مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن أميا كان أو قارئا. يقول الناس: أنا ربك، كيف يكون الرب هذا أعور؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن ربكم ليس بإيه؟ ليس بأعور. ده أعور أهو، أعور. لو كان رب كان يا عم انت مش انت الرب، طب ازاي تبقى أعور؟ طب احنا عبادك مفتحين وعيننا سليمة، ازاي يبقى انت اعور وتخلينا احنا سلام؟ يبقى كذب ظاهر، لكن فتنته والعياذ بالله عظيمة جدا، نعوذ بالله من فتنته. معاه جنة ونار، يقول لك اللي حيؤمن بي ادخله الجنة، واللي حيكفر حدخله النار. الجنة اللي معاه هي النار، والنار هي الايه؟ هي الجنة. من فتنته انه يمر على الناس يدعوه الى الايمان به، يدعوهم امامي فيؤمنون، يقول: يا سماء امطري تمطر، يا ارض اخرج نباتك، تطلع على الارض نبات. من فتنته ان هو يجيب راجل شاب يقول للناس اللي معاه: ارايتم لو قتلت هذا ثم احييته اتون بي؟ يقول نعم، فيجيب السيف ويضربه جسمه نصين، نص انحياد ونص انحياد، ويمشي كده رايح جاي بين النصين، وبعدين ينادي عليه فيقوم حيا باذن الله. فتنة عظيمة، نسأل الله العافية. ولكن زي ما قلت لك آيات كذب ظاهرة عليه، آيات كذب ظاهرة ومكتوب عينيه كافر. وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، فتنة المحيا ما يتعرض الإنسان له في حياته، والحياة كلها فتن، نعوذ بالله من مضلات الفتن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدق ولا يعلمن الكاذبين. نسأل الله السلامة والعافية. أما فتنة الممات فالمراد ما هي بها؟ ما يتعرض له الإنسان عند موته قبل خروج روحه وفي القبر. فعند موته الشيطان ساعتها بيعرف ان فلان بيموت بيبعت يعني مش كتيبة واحدة من جنوده، بيبعت كتايب الحاجه فلان حيموت حيطلع من الدنيا حينجو منكم. فيحاول تحاول الأبالسة والشياطين أن يفتنوا هذا الإنسان في عن دينه حتى يخرج على غير ما عاش عليه. ولذلك روي عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه كان في مرض موته يفيق ويغمى عليه، فكان في وقت الإغماء يقول لا ما زل لا ما زل. فسأله ابنه بعد أن أفاق فقال ما هذا يا أبتاه؟ قال عرض لي الشيطان فقال نجوت مني يا أحمد. فقلت لا ما نجوت منك، ما زلت في دار الدنيا، أنا لسه روحي فيا، أنا خايف يا ملعون أنك أنت تقدر علي في إيه في آخر لحظة. ودخلوا على سفيان في مرض موته فوجدوه يبكي بكاء شديدا، فقالوا أكل هذا خوفا من ذنوبك؟ يعني إن ذنوبك ياما للدرجات البكى ده كله من الذنوب؟ فخد قشاية كده من الأرض وقال والله لذنوبي أهون علي من هذا. إذا كانت مسألة ذنوب ده ذنوبي أهون علي من قشاية، امال إيه؟ قال أخاف أن أخرج منها على غير ما عشت عليه، أخاف أطلع على غير إسلام والإيمان. ولذلك كان من جملة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. ومن فتنة الممات فتنة القبر، فتنة القبر لما يجي الملكان يسألان الإنسان من ربك وما دينك ومن نبيك، يجاوب وبعدين ينتهران انتهار أشد من الأولى، من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيك؟ قال صلى الله عليه وسلم وهذه آخر فتنة تعرض على المؤمن، وهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله أن يثبتنا على دينه. وأما قوله اللهم إني أعوذ يعني يكون عليه دين أو غير ذلك من الحقوق المالية، فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ يعني أنت يا رسول الله تستعيذ بالله من المغرم كثيرا، ليه كده؟ قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فإيه فأخلف. إيه؟ ما معكش 100 جنيه على آخر الشهر؟ معايا 100 جنيه آخر الشهر تفضل. وبعدين أجي آخر الشهر يقول معلش والله مزنوق الشهر ده، سيبني كمان الشهر ده، خد بالك يسيبوا الشهر الجاي، إيه الشهر ده معلش والله، وأصلا أنا كنت عامل حسابي كده على تصريفة بس ما عرفتش، يصير إيه يعد ويخلف ويحدث فإيه فيكذب. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تخيفوا أنفسكم بالدين، لا تخيفوا أنفسكم بالدين. وقد قال العامة الدين هم بالليل ومذلة بالنهار، الدين هم بالليل ومذلة بالنهار. وقد شدد صلى الله عليه وسلم في أمر الدين فقال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، الشهيد الذي يقتل في سبيل الله إن مات وهو عليه دين يمنع من دخول الجنة، هو شهيد بذل روحه في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. بل أشد من ذلك كان صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه فرفع بصره إلى السماء ووضعه وقال سبحان الله ماذا نزل الليلة من التشديد في الدين، والذي نفس محمد بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل ما دخل الجنة وعليه دين. الناس الآن القسط فتح العملية معهم على البحر خالص، يلا يا عم روح اشتري، يقولك ما بدون مقدم بدون مقدم و36 شهر روح حمل، حمل ومين يسد عنك؟ 36 شهر أقساط هتسددهم إزاي؟ هو أنت ضمنت نفسك 36 ساعة من 36 شهر؟ فالعاقل يحاول يلم نفسه، وزي ما قلنا في الفلاحين على قد لحافك مدد رجليك، وما معكش ما يلزمكش. ليه الفنجرة والمفخرة والتكاثر في الجهاز؟ في الجهاز دلوقت جهاز البنات، ليه المفخرة والتكاثر ده كله على ايه؟ وكله بالقسط وكله بالشكر ومش دافع ولا حاجة. ليه وبعدين ما يسدش؟ وبعدين يجي انقذوني الصحي الرجل بتاع ادوات المنزلية بيشتكيني بالقسط. طب وانت ما رحمتش نفسك؟ ما انت ما رحمتش نفسك، ارحم نفسك انت الاول عشان الناس ترحمك. نعوذ بالله من المأثم والمغر، يبقى دي دعاء من الأدعية التي تدعو بها قبل السلام. ومنها عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. شوف الاهتمام بالتعليم الدعاء ده. يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاة. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يبقى تشهدت وصليت على النبي عليه الصلاة والسلام ودعوت، فضل ايه بقى؟ السلام. قال: باب التسليم في الصلاة. عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله. وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. يبقى زيادة بركاته أحيانا. يبقى السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأحيانا تزيد وبركاته عن اليمين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. يبقى بركاته مش دائمة، إنما هي إيه؟ أحيانا. كيف الالتفات؟ يعني أما تلتفت كده تلتفت لغاية فين؟ وانت تقول: السلام عليكم، السلام عليكم، رقبتك توصل فين؟ عن سعد قال: كنت أرى صفحتي خدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عن يمينه وعن شماله. يعني: السلام عليكم ورحمة الله، إلا على يمينك شوفوا خدك، السلام عليكم ورحمة الله، إلا على شمالك شوفوا خدك. كان في زمان، الحمد لله اتلغت دلوقت، الناس قاعدة كده بتتحي وخلاص عايزين يسلموا، كان يقولك ايه: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لسه حد بيعملها ولا خلصت؟ انا شايف انها خلصت الحمد لله. كان زمان كده وقعد كده يقول لك: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. عن جابر بن سمرة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سلم قال أحدنا بيده عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم، السلام عليكم، فأشار بيده عن يمينه وعن شماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالكم ترمون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ أولا يكفي أحدكم، أو إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله. يبقى أنت إيه؟ زي ما اتفقنا كده وأنت جالس، تقبض من اليمنى هاتين، وتحلق بهاتين، وتشير بالسبابة تحركها تدعو بها، واليسرى مبسوطة على فخذك اليسرى. خلاص تشهدت وصليت ودعوت وعايز تسلم، ايديك مبسوطة على مكانها على ركبتك اليمنى والشمال، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال الإمام: قلت: عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على أنه يسلم تسليمتين، إحداهما عن يمينه والأخرى عن شماله، وذهب قوم إلى أنه يسلم تسليمة واحدة. روي ذلك عن سعيد بن جبير لما روي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا. قال: وفي إسناده ما قال، وصح الروايات تسليمتين. والحديث الثاني صحيح، والركن التسليمة الأولى، التسليمة الأولى ركن، تحريمها التكبير وتحليلها الايه؟ التسليم، السلام عليكم ورحمة الله، ده ركن الصلاة. التسليمة الثانية ايه؟ سنة. فاللي حيسلم تسليمتين يسلم عن اليمين وعن الشمال، ويجوز أن تقتصر على تسليمة واحدة في بعض الأحيان، في بعض الأحيان، بس إذا سلمت تسليمة واحدة بقى لا تجعلها عن يمينك. احنا عرفنا إن من السنة إذا سلمت تسليمتين أن تبالغ في الإيه؟ في الانحراف، حتى يضع من عن يمينك صفحة خدك وصفحة خدك عن شمالك. لكن إذا أردت أن تقتصر على تسليمة واحدة بقى فاجعلها أمامك جهة اليمين قليل، يعني أنت قاعد كده وعايز تسلم، السلام عليكم ورحمة الله، بس تسليمة واحدة. يبقى التسليمة الأولى الركن، والتسليمة الثانية إيه؟ سنة. أيوة. فمن أحدث قبل التسليمة الأولى فما حكم صلاته؟ بطلت صلاته. كان متضايق وصلى وهو متضايق وقعد يصبر في نفسه، في آخر لحظة بالتحيات أحدث قبل أن يسلم، بطل الصلاة. طيب سلم السلام عليكم وأحدث قبل أن يسلم التسليمة الثانية، خلاص صحت الصلاة لأنه أتى بالإيه؟ أتى بالركن. وفي الباب حديثان ضعيفان، علم عليهما أنهما ضعيفان، 700-701. طيب أنا الآن خلصت الصلاة، أنا كنت مستقبل الإيه؟ القبلة، أنا قاعد مستقبل القبلة أهوت وخلصت الصلاة، السلام عليكم السلام عليكم. أنا عايز أطلع بقى من الصلاة، عايز أمشي، أنصرف عن يميني ولا عن شمالي؟ يعني أنا مستقبل القبلة أهوت وخلصت الصلاة، عايز أدور بقى، أدور عن جهة اليمين ولا أدور عن جهة الشمال؟ قال: باب الانصراف عن الصلاة. عن عبد الله قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان من صلاته جزءا، يرى أن حتما عليه ألا ينفتل إلا عن يمينه، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن يساره الشمال. وعن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف عن جانبيه جميعا، على يمينه وعن شماله. وروي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه وعن شماله، وعنه أنه كان ينفتل عن يمينه وعن يساره، ثم يعيب على من يتوخى أو يعمد الانفتال عن يمينه. وقال ابن عمر: انصرف حيث أحببت على يمينك، وإن شئت على يسارك. وروي عن علي أنه قال: إذا كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه، وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره. قال الإمام: قلت: إذا كان المصلي له حاجة ينصرف إلى جانب حاجته، فإن استوى الجانبان فينصرف إلى أي جانب شاء، واليمين أولاهما، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من التيمن. يبقى خلصت صلاة وعايز تدور، تدور يمين ماشي، تدور ايه شمال ماشي، الامران ايه مستويان. انت عايز الراجل اللي على يمينك، تبقى هتلتفت على يمينك عشان خاطر اللي انت ايه عايز واحد على شمالك يبقى تنصرف على شمالك عشان انت عايز. ما انتش عايز حد انصرف عن يمينك او عن ايه عن شمالك، بس اليمين ايه افضل، اليمين ايه اولى يعني، لكن ما فيهاش سنة. يعني اذا انصرفت عن يمين يبقى استحباب من عمومات كان يحب التيمم في كل شيء عليه الصلاة والسلام. قال وإن لم يرد الخروج من المسجد فليقبل على الناس بوجهه من جانب يمينه. يعني انت ايه خلص صلاة وعايز تقوم تمشي، تمشي يمين تمشي شمال ماشي، لكن ما انتش عايز تقوم تمشي، عايز تلتفت للناس وتقعد في الجامع. قال إن لم يرد الخروج من المسجد فليقبل على الناس بوجهه من جانب يمينه. لحديث أبي ابن البراء عن أبيه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. وعن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. بدأ في حق الإمام بعدما الإمام ينصرف من الصلاة هو كان مستدبر الناس، يعني معطيا الناس دبره. ليه؟ لعشان الصلاة. الآن خلص الصلاة هتقعد مدينا ظهرك ليه؟ الإمام ما يديش الناس ظهره بعد ما خلص الصلاة. الإمام بعد ما خلص الصلاة يلتفت على الناس ويقبل عليهم بإيه؟ بوجهه. وعن جابر ابن يزيد بن الأسود عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا انصرف انحرف. قال محمد بن إسماعيل يعني البخاري ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح، لكن صحح شيخنا رحمة الله عليه في صحيح أبي داود وصحيح ابن ماجه حديث بلفظ أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو شماله في الصلاة ما تصليش السنة في نفس الايه في نفس المكان. وقال عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول، وصححه شيخنا أيضا في صحيح أبي داود. قال باب الرجل ينصرف قبل الإمام. الرجل ينصرف قبل الإمام، مش المراد بقى الانصراف اللي اتكلمنا عنه في اليوم اللي فات، لا، المراد بالانصراف التسليم هنا. المراد بالانصراف ايه؟ التسليم. يعني المأموم ما يسلمش من الصلاة قبل ما الإمام ايه؟ ما الإمام يسلم. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة. قبل انصرافه من الايه؟ من الصلاة. يبقى قبل الإمام يقول السلام عليكم ما تقولش أنت السلام عليك، إنما جوع الإمام يتم به يرجع تاني كأن ما حصلش حاجة، يخليه في دعائه حتى يسلم الإمام فإيه؟ فيسلم بعده. عليه سهو؟ لا سهو عليه، لأن المأموم لما يزيد أو ينقص أو يسهو في الصلاة خلف الإمام، الإمام بإيه؟ بيتحمل عنه سهوة. قال باب مكث الإمام بالمصلى حتى ينصرف النساء. الإمام خلص والسلام عليكم السلام عليكم، يجي جاي مواقف ماشي على طول، الناس كلها تمشي كده على طول. كانوا زمان المسجد النبوي ما كانش فيه صندرة للنساء ولا دور تاني، لا، كان المسجد مفتوح كده على آخره كده، والنساء لهم باب يخشوا منه في مؤخرة المسجد، يخشوا يصلوا في آخر الجامع ورا الرجال، ورا الرجال مباشرة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من الصلاة يخليه قاعد شوية في إيه؟ في مكانه. وبالتالي كان طول ما هو قاعد الصحابة إيه؟ قاعدين ما يقدرش يقوموا. يقصد بذلك أن يعطي فرصة للنسوان إيه؟ ينصرفن أولا، يعني بعد الانصراف من الصلاة السلام عليكم السلام عليكم، النساء تعجل بالإيه؟ بالانصراف، والرجال يخلوهم قاعدين شوية على ما الإيه؟ النسوان يبعدوا من الطريق. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب فنرى مكثه ذلك والله أعلم لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. يقول المحقق ناقلا عن الحافظ ابن حجر رحمه الله وفي الحديث مراعاة الإمام أحوال المأمومين والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحظور وفيه اجتناب مواضع التهم وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت، ممنوع اختلاط النسوان بالرجال في الشارع فضلا عن البيوت، لما النسوان يبعدهم الرجال تطلع لا يختلطون بهن. ونرجو من السيدات اللاتي يحضرن المسجد أن ينتبهن لذلك، يعجلن بالانصراف ويمتنعن من الوقوف أمام باب المسجد فيختلطن بالرجال عند خروج الرجال، فإن اختلاط الرجال بالنساء أفضى إلى مفاسد لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، الذي قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. باب ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح. يعني احنا حب نصلي كل صلاة نصلي ونمشي، لكن الصبح نصلي ونقعد، خلي بالك كل صلاة نصلي ونمشي، لكن الصبح نصلي ونقعد. باب ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح. عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس حتى تطلع الشمس، وقال كانوا يجلسون فيتحدثون ويأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم معهم إذا ضحكوا صلى الله عليه وسلم. كانوا يصلي الصبح ويقعدوا، يقوموا فاكرين زمان لما كنا بنعبد الأصنام، يقوموا يضحكوا ازاي الرجل الطويل العريض ده كان زمان يجيب حتة عجوة يعمل منها صنم يعبده طول النهار وبعدين لما يجوع يجي واكله ويعمل صنم تاني، يضحكوا يعني سبحان احنا كانت عقولنا فيضحكوا والرسول يبتسم عليه الصلاة والسلام. يبقى اذا الجلوس بعد صلاة الصبح في المسجد ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم، وكان يحث عليه بقوله. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة تامة تامة. انت عشان تعمل عمرة تدفع كم ألف، وعشان تحج تدفع كم ألف، طيب كل يوم حجة وعمرة مجانا، وحجة وعمرة تامة تامة تامة. صلي الفجر في الجماعة وتقعد تقول أذكار الصلاة وبعدين أذكار الصباح وبعدين تمسك المصحف تقرأ لغاية ما تطلع الشمس ويزول وقت الكراهة وتصلي لك ركعتين تروح بحجه. ابن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح لم يبرح من مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. قال علقمة بن قيس بلغنا أن الأرض تعج إلى الله من نومة العالم بعد صلاة الصبح. الأرض بتشتكي، العالم الصبح طلع والعالم نايم، إن الأرض تعج إلى الله من نومة العالم بعد صلاة الصبح. صلاة الصبح دي رحمة واليقظة بعدها بركة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم بارك لأمتي في بكورها. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. كنا قبل المغرب نتحدث في أصول الفقه عن الأمر، وأن الأمر بعد النهي إما أن يرد، إما أن يكون للإباحة، والراجح أنه يرد الإيه؟ الأمر إلى ما كان عليه قبل الإيه؟ النهي. إن كان واجب بواجب، وإن كان حرام إن كان مباح مباح، إذا كان مندوب بمندوب. ففي سائل بيقول إيه، هل يصح حمل الأمر على الإباحة في قوله عليه الصلاة والسلام وفروا اللحى على قياسا على قوله وإذا حللتم فاصطادوا؟ إيش القياس ده بقى؟ احنا قلنا وإذا حللتم فاصطادوا الأمر للإيجاب، الأمر للإيه؟ للإيجاب. لكن الأمر ده جاي بعد إيه؟ بعد نهي. إيه؟ وحرم إعفاء اللحية ثم أمرنا بإعفائها. اللحية إعفاؤها واجب وحلقها حرام. الجماعة اللي لسه ما ربوش دقنهم يتوكلوا على الله من الأولاد إن شاء الله. أيوة، اللحية إعفاؤها واجب وحلقها حرام، توكلوا على الله لا تترددوا. بيقول ما حكم رد العربون إذا انخفض السعر بعد الاتفاق على الثمن النهائي في بداية الأمر؟ يعني حترد العربون يعني إيه؟ أنت بعت النهاردة بسعر النهاردة والمشتري دفع لك عربون، وانت خدت العربون ووعدته وبعدك بكرة يجي ياخد بضاعة، والبضاعة كانت عندك، لان بيع ما ليس عندك لا يجوز. عندك النهاردة حديد، جه الراجل دفع لك عربون، اشترى منك طن 3 طن، قالك ادي عربون اهو، وبكرة ان شاء الله حاجة اشيل حديد، الحديد عندك اصلا، قال بكرة حاجة اشيله، بانت خدت العربون على سعر النهاردة، بكرة السعر انخفض، هتعمل ايه؟ ما انتش مطالب انك انت تنزل السعر، انت بعت النهارده بسعر النهارده. وكذلك لو السعر ارتفع مش من حقك انك انت ايه؟ تزيد. يبقى المشتري اذا انخفض السعر ليس من حقه ان ايه؟ ان ياخذ بالسعر الجديد، لانه اشترى بالسعر القديم. والبائع اذا باع بسعر اقل وارتفع السعر مش من حقه ان يبيع بالايه؟ بس خلاص احنا بعنا النهارده والبيع تم وخلاص انتهينا. وما حكم السمسرة؟ السمسرة معناها الوساط، الوساط، واحد وسيط بيدخل بين الاثنين يوفق بينهم في البيع. ها؟ انت مكلف واحد عايز تشتري عربية، تقول انا عايز عربية نظيفة، منين ما تلاقي واحد كده عنده عربية نظيفة قل لي وانا حراضيك. فشاف عربية نظيفة بيجيبك لصاحبه، بيوفق بينك وبياخد منك مبلغ ومنه ايه؟ ومنه مبلغ. هذه السمسرة في الأرض، في العربيات، في البيوت، في أي حالة السمسرة هذه جائزة إذا قامت على الصدق والصراحة والأمانة. كتب رجل جميع أملاكه لأولاده من الزوجة الأولى حتى لا ترثه الزوجة الثانية لأنها لم تنجب، وهي لها أملاك كثيرة، فهل لها أن تكتبها لإخوتها حتى لا يرثها هو؟ تعدي على حدود الله، جهل بدين الله عز وجل. الله تبارك وتعالى قال في المواريث في سورة النساء يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. إذا كان زوجك قد عصى الله فيك فلا تعصي الله فيه. هو عصى ربنا وعرض نفسه لعذاب الله، انت نجي نفسك من عذاب الله، ما تكتبيش حاجة لإخواتك ومحدش عارف من اللي هيموت الأول، يمكن هيموت اللي قبلك، ما تكتبيش حاجة لإخواتك ولا لغيرهم، وسيبي كل حاجة، الله سبحانه وتعالى يرث الجميع. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد